إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السادس والأخير من دروس شرح كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 28 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف، وردت 4 أسئلة من الدرس الماضي. يقول: إذا دعاني شخص إلى عزيمة وأنا صائم صيام قضاء رمضان وألزمني صاحب العزيمة أن أفطر، هل أفطر؟ لا يجوز لك أن تفطر لأنك صائم صيام فرض، صيام فرض قضاء رمضان فرض عليك، فلا يجوز لك أن تفطر إلا لسبب شرعي. أما إذا كنت صائم نافلة فتفطر كما مرت معنا المسألة في الدرس الماضي. سؤال أيضا: كيف نجمع بين حديث عمران بن حسين عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له بصيام نهاية هذا الشهر، سرر الشهر الذي مر معنا في الدرس الماضي، وذكرنا هناك أنه يستحب صيام هذه الأيام آخر يومين من الشهر العربي الهجري، كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث لا تقدم صوم رمضان، لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم أو بيوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين إلا صوم من يصومه أحدكم هذا الحديث، فلا يوجد تعارض، لا يوجد، تصوم سرر الشهر كل الشهور ما عدا هذا الشهر شهر رمضان، وإذا تعودت صيام سرر الشهر صوم أيضا معه رمضان، لأن في الحديث نفسه استثناء لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم يصومه أحدكم، فأنت تصوم تعودت كل شهر تصوم آخر 3 أيام أو يومين من الشهر العربي، فكذلك ففعل في شعبان أيضا، لا يتعارض الحديث، هذا الحديث في من لم يتعود الصيام، لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، هذا لمن لم يتعود، أما أنت تعودت أن تصوم فلا يوجد تعارض. السؤال الأخير أو الثالث: هذا يحتاج إلى نصيحة بطريقة مفيدة، فوائد كتاب الصيام خاصة، كيف يدون فوائد كتاب الصيام في كل سنة؟ هل هناك طريقة معينة لجمع فوائد كتاب الصيام؟ لا شك من أفضل الطرق المجربة أنك تختار كتاب من كتب الصيام، مثلا كتاب الصيام من صحيح البخاري أو كتاب الصيام من عمدة الأحكام أو من بلوغ المرام، فاجعله هو الأصل، كل ما تعلمت مسألة من مسائل الصيام اكتبها هناك، أو اختار كتاب في الصيام في صفة الصيام مثلا جمعت فيه أحكام الصيام فاجعله هو المرجع، كلما تعلمت أمرا أو حكما من أحكام الصيام اكتبه في هذا المكان ليكون لك مرجع يوما من الأيام، هذه من أفضل الطرق، كتاب جامع تجمع فيه كل ما جاء من فوائد، وهكذا في الصلاة وهكذا في الزكاة، هذا منهج جيد يفيد طالب العلم. آخر سؤال يقول: تكلمتم عن، يقول الإمام الزبيدي لم يذكر الحديث اللي يتعلق بالمرض، المرض، وتكلمتم عن أحكام صيام المسافر في الدرس الماضي، فما هو ملخص صيام المريض في شهر رمضان؟ هذا سؤال جيد ومفيد. أحكام صيام المريض، نقول أحكام صيام المريض: أولا المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه يجوز له الصيام، يرجى برؤه، يعني هذا المرض مؤقت شهر شهرين أسبوع أسبوعين ثم يشفى بإذن الله عز وجل، ليس مرضا مزمنا لا يرجى الشفاء منه. مريض يرجى برؤه من هذا المرض، يجوز له أن يصوم إلا إذا شق عليه الصيام، يرخص له الفطر لأنه مريض لعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكل مريض يرخص له أن يفطر في نهار رمضان ثم يقضي هذا اليوم من أيام أخر، سواء شق عليه الصوم وهو مريض أو لم يشق عليه لا فرق. أما إذا ضره الصوم، هذا المريض الذي يرجى برؤه أضره الصوم، يجب عليه الإفطار عند جمهور العلماء، لا يجوز له، لأن صيامه يؤدي إلى ضرر على بدنه وعلى عقله، فما دام أنه فيه ضرر من هذا المرض والصيام هو سبب الضرر هذا على المريض الصائم، فلا يجوز له الصوم، يجب عليه أن يفطر عند جمهور العلماء لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا صام المريض الذي يرجى برؤه أجزأه الصيام، إذا ترخص المريض في نهار رمضان وأفطر بسبب المرض عليه القضاء إن كان قادرا على الصوم، أما إذا لم يكن قادرا على القضاء بعد ذلك بعد رمضان فعليه الفدية فقط، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. هذا المريض الذي يرجى برؤه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه عند الأطباء الثقات لا يجب الصوم عليه، لا يجب الصوم عليه لقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فهو ما يستطيع الصيام هذا المريض، فلا يجب عليه الصوم، وقد أجمع العلماء على ذلك كما نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع صفحة 16، وغيره أيضا ذكروا إجماع العلماء على أن المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم ولا قضاء عليه، وعليه الفدية عند جمهور العلماء قياسا على المسافر، وفيه احتياط للعبادة وبراءة للذمة هذا القول. فالمريض الذي لا يرجى برؤه عند الأطباء هذا المرض لا يرجى الشفاء منه، لا يجب عليه الصوم، يفطر ولا قضاء عليه، عليه الفدية فقط عن كل يوم من شهر رمضان يطعم مسكين. هذا قول جمهور أهل العلم، فإذا صام هذا المريض الذي لا يرجى برؤه صام، تكلف على نفسه وصام، فقد أجزاه الصيام ولم يجب عليه شيء بالإجماع، لا قضاء ولا فدية لأنه صام، لم يجب عليه شيء بالإجماع، كما نقل النووي رحمه الله في المجموع في المجلد السادس 259. إذا قدر على الصوم بعد دفع الفدية هو لا يرجى شفاؤه، ولكن بعد رمضان استمر معه المرض ودفع الفدية أطعم مسكين عن كل يوم، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، عافاه الله عز وجل من هذا المرض الذي لا يرجى برؤه، فالراجح أنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه دفع الفدية عن كل يوم أطعم مسكينا، فالراجح أنه لا يلزمه الصوم والقضاء عما سبق. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام المريض. نبدأ اليوم بكتاب صلاة التراويح، هو ملحق ومكمل لكتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لأن صلاة التراويح تتعلق بصيام رمضان، فنقرأ في درس اليوم 6 أحاديث ثم نتكلم عن أحكام القيام والوتر والقنوت، ثم أيضا نذكر بعضا من مسائل الاعتكاف. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة وبينهما مخالفة في اللفظ. وقال في آخر هذه الرواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هنا الإمام البخاري رحمه الله اختصر الحديث كعادته، لأنه سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر، المسند المختصر، فاختصر هنا الحديث الطويل الذي مر في كتاب الصلاة سابقا قبل كتاب الصوم. قال: كتاب صلاة التراويح، أو كتاب صلاة التراويح. والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، المرة الواحدة من الراحة تسمى ترويحة. والترويحة يعني الجلسة، لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يصلون ركعتين التراويح ويطيلون القيام ثم يستريحون، ثم بعد ذلك يكملون بقية الصلاة، فسميت صلاة التراويح. هذه ستة أحاديث جاء بها المختصر، مختصر الزبيدي في هذا المختصر صحيح البخاري، وذكر فيها ما يتعلق أيضا بصلاة التراويح وبليلة القدر والعمل في العشر الأواخر من رمضان وعن الاعتكاف، كلها مسائل في هذه الحديث. الحديث الذي قرأه أخوكم ذكره البخاري رحمه الله تحت باب فضل من قام رمضان، باب فضل من قام رمضان، وحديث كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان من السنن المؤكدة التي فيها فضل عظيم. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا فيه بيان فعله صلى الله عليه وسلم أنه قام صلاة القيام في رمضان جماعة بالمسلمين في المسجد. تقول عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، خرج من حجرته إلى المسجد النبوي ليلة، أي في رمضان. أيضا في صحيح البخاري قالت عائشة: في رمضان خرج ليلة في رمضان. في البخاري أيضا في مكان آخر: في جوف الليل، يعني في أول الليل بعد صلاة العشاء، ليس آخر الليل ولا نصف الليل، جوف الليل أول الليل. فصلى، صلى في المسجد صلى الله عليه وسلم، وصلى رجال بصلاته. إذن صلى بهم جماعة، علم صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون خلفه فأتم بهم، أمهم صلى الله عليه وسلم وأتموا به في هذه الليلة. وجاء بعض الروايات أنه صلى بهم ثمان ركعات، وقال له أحدهم: هل نفلتنا بقية ليلتنا؟ يعني زدنا يا رسول الله أكثر من ثمان ركعات. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه إحدى رواية الحديث وهي ليست في الصحيحين. الشاهد هنا قال: فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. ثم أيضا في الليلة الأخرى أيضا جاء صلى الله عليه وسلم وصلى ناس أكثر من قبل، وفي الليلة الثالثة ازدحم المسجد، علموا من المدينة ومن عوالي المدينة ومن خارج المدينة، فأتوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. ولكنه جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ترك الخروج في الليلة الرابعة، لم يخرج إليهم، وبين لهم السبب صلى الله عليه وسلم أنه خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على هذه الأمة صلاة التراويح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الجماعة في صلاة التراويح، وذكر لنا العلة لماذا توقف حتى لا تفرض على هذه الأمة. فبعد موته صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: توفي رسول الله والأمر على ذلك، أي على عدم صلاتها جماعة في المسجد النبوي، وكذلك أيضا في عهد أبي بكر الصديق، وفي عهد عمر أعادها عمر رضي الله عنه وأمر أبي أن يصلي بالناس. ثم تواتر المسلمون على صلاة الجماعة، صلاة التراويح، قيام رمضان جماعة، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم، ثم استمرت عليه الأمة إلى يومنا هذا. هذا دليل على أفضلية القيام جماعة عند بعض أهل العلم. هذا الحديث فيه فضل قيام رمضان جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قامه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث والذي بعده 3-4 أحاديث، قال البخاري: باب فضل ليلة القدر، وذكر أحاديث جاء المختصر منها في 4 أحاديث هنا تتعلق بليلة القدر، في باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر في صحيح البخاري. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أروا في المنام، رأوها في المنام في السبع الأواخر، يعني أنها في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت أكثر من واحد يرون نفس الرؤية. أرى يعني أعلم، أعلم رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر، من كان متحريها يعني طالبها، قاصدها، يريد ليلة القدر، فليتحرها في ليالي السبع الأواخر. وليلة القدر وقتها، يومها، ليلتها، لكثرة الأحاديث فيها اختلف العلماء كثيرا، حتى هناك قول شاذ أن ليلة القدر في كل العام، قول شاذ، أكثر من 45 قول في تحديد ليلة القدر، لكن الراجح ما عليه هذه الأدلة الصريحة أنها في أوتار العشر الأواخر، أرجح الأقوال أنها ليلة القدر في العشر، في أوتار العشر الأواخر، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه أرجح الأقوال فيها، والله أعلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، بل اعتكف الأواسط والأواخر في آخر سنة. فخرج صبيحة 20 فخطبنا صلى الله عليه وسلم، وهم من المعتكف أخبرهم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، خطبهم، قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ثم نسيتها. فهو صلى الله عليه وسلم ينسى مثل غيره، ينسى مثل غيره، هو الذي قال ذلك، نسي علم تعينها في تلك السنة، لا رفع وجودها، لأنه أمر بالتماسها في العشر، نسيها يعني نسي علم تعينها في تلك السنة أخبر عنها ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم، يعني تعيين هذه الليلة في هذه السنة في هذه السنة. ثم قال فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. هذا الحديث الصريح الواضح الذي ذكرنا قبل قليل أن القول الراجح عنها في أوتار العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، في أوتار العشر الأواخر. قال وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، رؤياه صلى الله عليه وسلم حق، فرأى أنه يسجد في هذه الليلة في ماء وطين. فمن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني يرجع إلى معتكفه، فرجعنا يعني إلى معتكفنا. وما نرى في السماء قزعة، قزعة يعني قطعة من سحاب، قطعة صغيرة من السحاب عند العرب يسمونها قزعة، ما في ولا قطعة من السحاب في السماء. فجاءت سحابة فجأة هكذا بقدر الله عز وجل فمطرت حتى سال سقف المسجد. في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث فمطرت ليلة 23 أو فمطرت ليلة 23 فمطرت ليلة 23 حتى سال سقف المسجد، يعني الماء من سقف المسجد وكان من جريد النخل، خر الماء من سقف المسجد من جريد النخل. وأقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين مثل ما رأى في المنام صلى الله عليه وسلم، تحققت الرؤية حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المسلم في صلاته يسكن في صلاته، لا ينشغل بمسح ما على جبهته، أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم لكن ما مسحه أثناء الصلاة. فالأفضل أن يترك مسح الجبهة إذا أصابه التراب أو الطين، هذا دليل على الأفضلية. فكانت ليلة القدر تلك السنة ليلة 23 بدليل هذا الحديث، وهذا فيه رد على من حددها ب27، لأن من الناس يقولون ما تكون إلا في ليلة 27. هذا الحديث فيه رد في هذه السنة وقعت في ليلة 23، وجاء أيضا في حديث أخرى جاءت في ليلة 25، وهكذا في ليلة 29، كلها حديث صحيحة، كلها حديث صحيحة. ولذلك هي على الراجح أنها في الأوتار، أوتار العشر الأواخر، أما أن تكون ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25، وغالبا عند الناس تكون ليلة 27 عند أكثر العلماء، أو تكون ليلة 29، كل ذلك دل الدليل عليه. نتكلم ما دام قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر لكم شيئا من أحكام الاعتكاف. أولا ضيق الوقت بعد هذا الكتاب، في كتاب الاعتكاف في 6 أحاديث لكن الوقت لا يكفي، لكن نتكلم في بعض مسائل الاعتكاف لأهميتها ثم نكمل آخر 3 أحاديث. الاعتكاف عرفنا الآن هو ملازمة المسجد للعبادة بشروط مخصوصة، ملازمة المسجد للعبادة، ملازمة مسجد الجماعة للعبادة بشروط مخصوصة، هذا هو تعريف الاعتكاف شرعا، ويستحب في رمضان وفي غيره، لكن دلت الأدلة أنه يستحب في رمضان أكثر من غيره، دليل ما مر معنا الآن اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، وهكذا جاءت أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وهذا الحديث في الصحيحين. شروط الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، إلا في مسجد جماعة، لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد كل المساجد. ومن أهل العلم وفي مسألة محل الاعتكاف هناك خلاف طويل بين أهل العلم فيه، 7 أقوال في المسألة ذكرها ابن حجر في الفتح محل الاعتكاف، منهم من قال الاعتكاف في كل مكان، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع. ومنهم قال الاعتكاف يصح في أي مسجد ولو كان مهجورا، ومنهم من قال الاعتكاف في مسجد جامع لازم كنت صلاة الجمعة تصلى فيه، وهو قول الزهري. ومنهم من قال الاعتكاف في مسجد جماعة، وهو مذهب ابن حنيفة وأحمد وإسحاق وكثير من السلف وعائشة رضي الله عنها وغيرهم. والاعتكاف أيضا قول اعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وهو قول عطاء. الاعتكاف في المسجد النبوي فقط، هذا القول السادس، وهو قول سعيد بن المسيب. والقول السابع أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، وهو قول حذيفة رضي الله عنه، كما صح عنه عند كثير من أهل الحديث. هذه سبعة أقوال، والراجح هو القول الرابع أن الاعتكاف يكون في مسجد جماعة، وهذا عليه أكثر العلماء. وفيه أيضا قول عائشة رضي الله عنها من السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، من السنة أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة في صحيح سنن أبي داود 2135. هذا هو القول الراجح، ورجح ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهكذا أيضا ابن حجر أيضا رجح بعد أن ذكر الأقوال السابقة. والقرطبي أيضا قال أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وابن تيمية أيضا قال الاعتكاف مشروع في المساجد دون غيرها، وهكذا ابن حزم أيضا في المحلى، وابن قدامة أيضا رحمه الله في المغني أيضا في المجلد الثالث، وكاساني من الحنفية، كثير من أهل العلم رجحوا هذا القول. والأدلة هي قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالله عز وجل ذكر المساجد على العموم، يعني كل مسجد تعتكفون فيه. وعائشة رضي الله عنها بيّنت لنا، قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، هذا متفق عليه، وهو أيضا في صحيح سنن أبي داود. ثبت أيضا مثل قول عائشة عن عروة بن الزبير وعن الزهري وغيرهم من السلف. هكذا ابن عباس رضي الله عنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات، أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل عن أبيه بإسناد صحيح. هكذا أيضا صح عن ابن عباس قوله لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، أي مسجد تقام فيه الصلاة، صلاة الجماعة، عزاه بن مفلح في الفروع أيضا في المجلد الثالث للإمام أحمد بإسناد جيد، لابن عباس بإسناد جيد. أيضا سعيد بن جبير قال اعتكفت في مسجد الحي فأرسل إلي أمير الكوفة فلم آته وقلت إني كنت معتكفا. ذكروا أيضا كثير من أهل العلم ومن السلف أنهم كانوا يعتكفون في مساجدهم. أما الحديث وهو حديث حذيفة الذي استدل به بعض المتأخرين قوله لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو كما قال رضي الله عنه حديث حذيفة عن شقيق بن سلمة قال حذيفة لعبد الله بن مسعود إن قوما عكوف بين ذلك ودار أبي موسى، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العراق، فلقيه حذيفة يقول له إن قوما عكوف معتكفون في المسجد عندكم بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، ألا أعجبك من ناس عكوف؟ قال ابن حزم قال إبراهيم في مسجد الكوفة الكبير يعتكفون. قال حذيفة وقد علمت، يقول لابن مسعود وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ قال عبد الله بن مسعود فلعلهم أصابوا وأخطأت، يعني أخطأت في اجتهادك يا حذيفة، وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه تكلم فيه كثير من أهل العلم، وضعفه أكثر أهل الحديث، وصححه بعضهم مرفوعا أو موقوفا من قول حذيفة. جمهور أهل الحديث وعلماء الحديث أن الحديث لا يثبت مرفوعا لأنه ضعيف مضطرب، مثل الإمام الطحاوي في مسك الآثار، وابن حزم في المحلى، وابن حجر في الدراية، والشوكاني في نيل الأوطار، وصديق حسن وغيرهم، قالوا أن لا يثبت مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول حذيفة، وأنكر عليه عبد الله بن مسعود، لأنه لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ينكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الفقيه العالم؟ لا يمكن، هو رآه من اجتهاد حذيفة، لذلك أنكر عليه المسعود وأقر الناس المعتكفين في المسجد. وهذا القول الصحيح، ما أريد أطيل عليكم، لكن حتى أيضا من الصناعة الحديثية لنفس سند الحديث جاء اضطراب، جاء هو أحيانا من قول حذيفة وأحيانا مرفوعا، وإنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل على أنه ليس مرفوعا، هو اجتهاد، لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت فأصابوا، هذا تصريح من ابن مسعود على خطأ اجتهاد حذيفة رضي الله عنه، واضح. وهكذا في متن الحديث نفسه اختلاف، فيه شك، فقد جاء في رواية سعيد بن منصور في المحلة قول حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وأيضا جاء عن حذيفة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ففيه اضطراب، نفس الحديث فيه اضطراب، هكذا ذكر أهل العلم وأهل الحديث في هذه المسألة. قال ابن حزم قلنا هذا شك من حذيفة أو من دونه، لا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه الصلاة والسلام قاله لحفظه علينا، لحفظه الله عز وجل علينا، ولم يدخل فيه شك، فصح يقينا أنه لم يقله صلى الله عليه وسلم قط هذا الكلام. هذا في المجلد الخامس من المحلى. وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار يقول الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج بأحد شقيه، وهكذا الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار أيضا استدلوا باعتراض ابن مسعود على قول حذيفة أن هذا منسوخ وقد علمه ابن مسعود ولم يعلمه حذيفة، هذه أقوال كبار أهل الحديث في هذا الباب. فالحديث لو صح لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح من قول حذيفة وهو اجتهاد منه مخالف لغيره من الصحابة كابن عباس وعائشة رضي الله عنها كما ذكرنا، وكذلك مخالف لظاهر القرآن، لظاهر القرآن. وهكذا هذه خلاصة هذه المسألة فيما يتعلق بمكان الاعتكاف. السنة في من اعتكف أن يصوم، بل قال بعض أهل العلماء يشترط للمعتكف الصوم، والراجح أنه لا يشترط بعد بحث هذه المسألة، ليس بشرط الصيام للمعتكف، لكنه الأفضل، الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بعض السلف أيضا، وليس بشرط وقول ومذهب الشافعية والحنابلة والحنفية ومذهب البخاري وابن حزم، وهو الراجح عدم الشرطية، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا اعتكف في شوال في العشر الأول أيضا من رمضان، وهكذا، لأن الاعتكاف عبادة مستقلة عن الصيام، فلا يشترط فيه الصيام، لا يكون الصوم شرطا فيه. ولذلك بوب البخاري قال باب من لم يرد عليه إذا اعتكف صوما، من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، وذكر حديث نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الكرماني في شرح الحديث لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، ورجح هذا القول الإمام ابن حجر رحمه الله، فهي من السنة أن يعتكف أو يصوم المعتكف، لكن لا يشترط. يجوز للمعتكف الخروج لحاجة، يخرج إلى إحضار طعام أو ليتوضأ أو ليغتسل، إذا كان في حاجة يجوز للمعتكف أيضا يتوضأ في المسجد، يتخذ خيمة صغيرة أو مكان لينام فيه في المسجد، هذه كلها جائزة، لأن عائشة رضي الله عنها قال كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمر منه. الخباء مكان يمنعه عن الناس أو يستره عن الناس، وهذا قول عائشة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذه بعض أحكام الاعتكاف باختصار حتى لا نطيل عليكم. نقرأ الحديث الذي بعده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وعنه رضي الله عنه في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. نعم. طيب، قرأ حديثين، هذان الحديثان يتعلقان بليلة القدر، حديث ابن عباس الأول بلفظ، ثم أيضا حديث ابن عباس أيضا ثاني. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، يعني في ليلة 21، في سابعة تبقى يعني ليلة 23، في خامسة تبقى يعني في ليلة 25. هذا تفسير هذا الحديث. أما الحديث الذي بعد أيضا حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين، تسع يمضين يعني ليلة 29، أو في سبع يبقين في ليلة 23 يعني ليلة القدر. هذا شرح الحديث. وعرفنا ما سبق القول الراجح أنها في الأوتار في العشر الأواخر ليلة القدر تتنقل، لأن ذلك صحت فيها الأحاديث، فجاءت مرة في ليلة 23 كما الحديث السابق، وأيضا جاءت في ليلة 25، وأيضا صحت في ليلة 27 عنه صلى الله عليه وسلم في زمنه في عهده صلى الله عليه وسلم. فهي تنتقل كما أخبر عنها ودلت عليها الأدلة. حديث الأخير في درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله وأيقظ أهله. هذا الحديث يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. العشر الأواخر تبدأ من غروب شمس يوم 20 من رمضان، ليلة 21 من الغروب تبدأ العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني من غروب شمس 20 من رمضان، دخلت العشر الأواخر من رمضان، إذا دخل العشر شد مئزره، يعني شمر للعبادة صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال اعتزل النساء، جد في العبادة صلى الله عليه وسلم أكثر منها، أكثر من طول القيام ومن الذكر ومن غيرها من العبادات على وجه القربة والطاعة لله عز وجل. هذا معنى شد مئزره. وأحيا ليلة، أحيا ليلة لا يفهم منها أن طوال الليل ما نام صلى الله عليه وسلم، لا. جاء حديث عائشة أيضا آخر بيّن أنه أكثر الليل كان يحييه بالقيام وبالعبادة صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينام قليلا في العشر الأواخر. فأحيا ليلة يعني أحيا أكثر ليله في العشر الأواخر بالقيام والعبادة، وأيقظ أهله أيضا ليتعبدوا صلى الله عليه وسلم. فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان، ونوقظ الأهل والأولاد ليتعبدوا ويصلوا. بقي عندنا أن نتكلم عن أحكام قيام رمضان، مسائل تتعلق بالقيام وبصلاة التراويح، جمعناها في بحث نشر هذا البحث، فنتكلم في بعض المسائل الهامة، ونتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقيام رمضان، وفي هديه أيضا في الوتر، في وتره صلى الله عليه وسلم، وكيفيات والصفات التي كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليل. فأولا بالنسبة لقيام الليل، فضله معلوم عند كل مسلم، فضل قيام الليل طوال السنة. الله عز وجل أثنى على عباده القائمين، قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا يقومون الليل فأثنى عليهم. وهذا يدل على فضل قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا يدل على فضل القيام في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي وأيضا في صحيح الترغيب والترهيب 616. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، رواه أبو داود والنسائي في صحيح الجامع الصغير. فيه فوائد القيام، حث صلى الله عليه وسلم على القيام في كل أيام السنة، ولكن قيام الليل يتأكد استحبابه في شهر رمضان المبارك، لذلك جاءت نصوص خاصة، أحاديث خاصة صحيحة في الترغيب في قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل قيام ليالي رمضان، الإنسان إذا ما قامها إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بالله عز وجل وتصديقا برسوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر والثواب لهذا القيام غفر له ما تقدم من ذنبه. مسألة مشروعية الجماعة في القيام أحيانا من غير تخصيص، هذا في طوال العام، وتستحب الجماعة في قيام رمضان، تستحب، هي سنة مستحبة يداوم عليها جماعة في شهر رمضان. أما طوال السنة أحيانا اجتمع قوم بعد صلاة العشاء في مجلس: ما رأيك فلان تصلي بنا القيام؟ يجوز، يشرع له، يا أمهم ويصلون خلفه، أحيانا جائزة مشروعة. أجمع العلماء على مشروعية الجماعة في قيام رمضان، ومر معنا الدليل عليها في شهر رمضان. مسألة أخرى: هل الأفضل أن يصلي قيام رمضان في جماعة في المسجد مع الناس، أم يصليها لوحده بعيدا عن الناس؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال أن الأفضل أن يصلي قيام رمضان في المسجد مع الجماعة، وهذا القول الراجح. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة ليلة وليلتين وثلاث ليالي، هكذا أيضا عمر أمر الناس، أمر أبي أن يصلي بالناس جماعة، واستمر المسلمون على إلى يومنا هذا، فهذا دليل على أفضلية قيام رمضان جماعة، صلاة التراويح جماعة في المسجد. هذا الذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيضا هذا يدل على أفضلية قيام رمضان والتراويح مع الناس في الجماعة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينتهي من صلاة القيام، كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 1375. وهكذا كثير من الأئمة قالوا بهذا القول، ومنهم من قال يستحب أن يصليها لوحده في بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، وهذه القيام ليست من المكتوبة. هذا دليل من قال أنها أفضل، لكن الراجع هو القول الأول، أنها تصلى جماعة أفضل، أولا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى خلفه، ولفعله صلى الله عليه وسلم جماعة، وكذلك أيضا قوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، حديث عام، فيدخل فيه أيضا هذا القيام، قيام رمضان. مسألة أخرى: وقت القيام، وقت صلاة الليل بعد من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لأن الوتر هي من قيام الليل، الوتر من قيام الليل، فوقتها هذا، صلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا القول عند أحمد، وأيضا صحه الألباني رحمه الله في صلاة التراويح. أيضا الصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له قيام الليل في آخر الليل، أولا لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا دليل على أفضلية صلاة القيام في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره في سلسلة الحديث الصحيحة 2610. مسألة أخرى أيضا في القيام، القراءة في القيام، القراءة ماذا يقرأ من سور القرآن في قيام رمضان أو في صلاة التراويح؟ لم يحد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعداه بزيادة أو نقصان بالنسبة للقراءة، بل كانت قراءته في قيام رمضان تختلف قصرا وطولا، قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ قدر 20 آية وتارة قدر 50 آية وهكذا. فعلى من صلى قائما لنفسه فليطول ما شاء، كذلك إذا وافقه جماعة المسجد طول بنا يا شيخ سنصلي خلفك فيطول، أما إذا صلى إماما بالناس فعليه أن يطيل بما لا يشق على الناس، لا يشق عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، حديث عام، إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. هذا حديث صحيح في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. نأتي أيضا لمسألة أخرى، وهي مسألة مذهب السلف في ركعات التراويح، مذهب السلف في ركعات التراويح. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عن الزعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي بسنده للإمام الشافعي رحمه الله قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، ومقصود الناس هنا يعني السلف من التابعين، رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23، وليس في شيء من ذلك ضيق. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ذكره الإمام ابن حجر بسند الزعفراني رحمه الله، وأيضا رواه الإمام البيهقي أيضا في كتابه معرفة السنن والآثار في المجلد الثاني عن الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي يحكي لنا فهم السلف، فعل السلف في المدينة وفي مكة، وهو من أتباع التابعين الإمام الشافعي رحمه الله. فرأيت الناس، عندما يأتي إمام مثل الإمام الشافعي رأيت الناس، يعني رأيت السلف، كل السلف يصلون بالمدينة 39 قيام رمضان، وبمكة 23، وهكذا أيضا قال في كتابه الأم الإمام الشافعي، قال في كتابه الأم في المجلد الأول صفحة 107: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20. رأيتهم يعني رأى السلف. فالإمام الشافعي يذكر لنا عن السلف الصالح أنهم كيف يفعلون هكذا. فهذه أقوال السلف سنذكرها. ولماذا نذكر أقوال سلفنا من الأئمة ومن التابعين ومن أتباع التابعين؟ لأنهم أعلم الناس بهذا الدين، لأنهم هم الذين عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بعدهم يرجعون إلى فهمهم، فهذه أقوالهم، هذا هو فهمهم، فلا يجوز لنا أن نخالف فهم هؤلاء العلماء ورد أقوالهم بسهولة، وأن نقول أنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة في القيام إذا كانوا هم كانوا يفعلون هذا الفعل في المدينة وفي مكة، وهم التابعون وأتباع التابعين، ولم ينكر أحد عليهم، وكانوا يصلون مع الناس هذه الصلوات. فالشافعي رحمه الله ينقل لنا ما كان عليه سلفنا الصالح، هكذا هم فهموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا جاء عنه رحمه الله الإمام الشافعي أيضا قال: إن أطالوا القيام، يعني الذين يصلون جماعة في المسجد، إذا أطالوا القيام وأقلوا السجود، يعني أقلوا عدد ركعات القيام، فحسنوا، وإن أكثروا السجود أكثر من الركعات وأخف القراءة فحسن أيضا. أيضا هذا قوله ما يرد بسهولة، ليس قوله فقط، هو أيضا يقول عطاء بن أبي رباح من التابعين من تلاميذ الإمام بن عباس. عطاء بن أبي رباح الإمام الثقة، من لا يعرفه من الناس، تلميذ بن عباس، يقول أدركتهم في رمضان. إذا تابعي يقول أدركتهم في رمضان، يقصد من؟ يقصد الصحابة وكبار التابعين في مكة. أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات الوتر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. هذه نقول من أئمتنا من التابعين. وهكذا ذكر الإمام ابن حجر أيضا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، فكلها 23 ركعة. هذا كلام ابن حجر. وهذا الأثر عن السائب بن يزيد ذكره البيهقي وقال النووي إسناده صحيح، كذلك صحح إسناده الحافظ العراقي في شرح التغريب. هذه أثار وردت كثيرة جدا. أيضا عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك يروي عن العمري عن نافع، نافع مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر من التابعين، قال لم أدرك الناس يعني في المدينة إلا وهم يصلون 39 يوترون منها ب3. هذا الأثر في المدونة الكبرى لعبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك، والقول لنافع من التابعين مولى بن عمر معروف، لم أدرك يعني السلف إلا وهم يصلون 39. هذه الآثار هل يعقل أن تكون كلها ضعيفة؟ لا يمكن. أخرج البخاري البيهقي أيضا في السنن عن أبي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. هذا قول تابعي أيضا عند ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا في المجلد الثاني عن داود بن قيس قال أدركت الناس، يعني أدركت السلف في المدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون ب3 بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. كذلك روى الإمام مالك أيضا في الموطأ من رواية السائب بن يزيد كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 20 ركعة، ورواه البيهقي أيضا وقال النووي إسناده صحيح. كذلك العراقي قال في إسناد صحيح في شرح التغريب قال ابن حجر، وروى عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن يوسف قال 21. كل هذه الآثار هي ضعيفة، لماذا لا نقول أن هذا هو فهم السلف لهذه المسألة؟ كذلك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة، رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف في المجلد الثاني عن مالك بن أنس الإمام عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي 20 ركعة. هذه آثار كثيرة، 12 أثرا، هل يعقل أنها كلها ضعيفة؟ طيب لا، لم يأتي أثر واحد عن السلف أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، ما أتى. وكل هذه الآثار ترد، كل هذا فهم السلف يرد. قال ابن بطال رحمه الله خلاصة الكلام في شرحه لصحيح البخاري قال الداودي رحمه الله ليست الروايات متعارضة، لا يوجد روايات متعارضة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الناس يقومون بأول أمره ب11 ركعة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها 23 ركعة. هذا قول ابن بطال عن الداودي جمعا بين الروايات التي جاءت عن عمر، رواية أنه أمر وبين أن يصلي 11 ركعة، وفي رواية أخرى في الموطأ أمره أن يصلي بالناس ب23 ركعة. الجمع بينها هكذا، وهكذا جمع بينها الإمام سفيان الثوري والإمام الشافعي وأحمد. كل هذا الفهم نتركه، كانوا يصلون 39 ركعة، واستقر الأمر عند السلف على هذه في المدينة وفي مكة 23 ركعة. كل هؤلاء على خطأ، كل هؤلاء لم يعلموا الحكم الشرعي، لم يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا كيف يجمعون بين حديث عائشة ما زاد على 11 ركعة وبين حديثه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ما استطاع هؤلاء السلف أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، ما فهموا أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. أين فهم هؤلاء السلف؟ هل يعقل أن هذه الآثار كلها ضعيفة؟ لا يمكن. ويرويها أئمة الإسلام في كتبهم ويعملون بها ويصلون في مساجدهم، من ذاك الوقت من عهد الصحابة إلى يومنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثبت عن أبي أن أبي كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر ب3. فرأى كثير من العلماء، هذا كلام شيخ الإسلام، رأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار. يعني أبي كان يصلي بالمهاجرين والأنصار ولا أحد ينكر عليه، لم ينكر أحد، يقول ابن تيمية. واستحب آخرون 39 ركعة بناء على عمل أهل المدينة القديم. وقال الطائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. قال شيخ الإسلام: اضطرب قوم في هذا الأصل، أي اختلفوا في جمع الأحاديث، لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب، يقول شيخ الإسلام، أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا يعني من الركعات. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 112. ثم قال أيضا في المجلد 22: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 صفحة 272. وهكذا يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد، أئمة الإسلام يقولون، يقول ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 13 214: ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم. وقال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب مجلد 43: اتفق العلماء على أنه ليس حد محصور في قيام الليل، صلي ما شئت من الركعات. وقال ابن عبد البر أيضا في كتابه الاستذكار في المجلد 544: أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. هل له من الأقوال هؤلاء السلف وهذه الإجماعات التي نقلت إلينا لفهم بعض المتأخرين؟ لا يمكن يا أخوان. هذا خلاصة هذه المسألة. وطبعا أدلة هؤلاء السلف، هم لم يهملوا حديث عائشة رضي الله عنها، جمعوا بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قال ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا حديث رواه البخاري 1037 ومسلم أيضا. هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الركعات، ولا ليش قال مثنى مثنى؟ يعني صلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى الفجر، إذا خفت أن يطلع الفجر أوتر بواحدة. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الركعات، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزد على 11 ركعة، بل أطلق صلي ثنتين ثنتين ثنتين إلى الفجر مفتوح، والمقام مقام تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي لو كان لا يجوز الزيادة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا العلم؟ انظروا يعني للحجة القوية عند سلفنا الصالح، دل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وفي غيره، هذا هو عمل السلف الصالح، وهذا فهم سلفنا الصالح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباعهم. بس مسألة أخرى أيضا في القيام، كيفيات صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وردت كيفيات كثيرة. أكثر الناس يعرفون أن كيفية القيام ركعتين وسلم وركعتين وسلم 10 مرات ثم أوتر، أو أوتر ب3. لكن هناك صفات أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألخص لكم باختصار: 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين، ثم ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بركعة. هذه في صحيح الإمام مسلم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، 13 ركعة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وآخر شيء يوتر بركعة. كيفية ثانية، 13 ركعة 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين، ركعتين ركعتين ركعتين، وآخر 3 أو 5 يوتر ب5. منها ثمان يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. أيضا هذه الكيفية جاءت عند الإمام أحمد وعند صحيح عند مسلم أيضا وعند أبي داود، 13 ركعة ثمان يسلم بين كل ركعتين، ركعتين ركعتين ركعتين ثمان، ثم بعد ذلك خمس مرة واحدة لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخير. هذه صفة صحت عنه صلى الله عليه وسلم. صفة ثالثة 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد، هذا عند أكثر مساجدنا وأيضا في صحيح الإمام مسلم. كيفية رابعة 11 ركعة يصلي أربع بتسليمة واحدة، ثم أربع بتسليمة واحدة، ثم ثلاث لا يجلس في الثالثة، لا تشبه صلاة المغرب، لا ركعة ويقوم ركعة ويقوم ركعة ويقوم ويجلس التشهد ثلاث. هذه في الصحيحين متفق عليه، 11 ركعة يصلي أربع بسلام واحد، تشهد واحد بسلام واحد، وأربع أيضا مثلها، ثم ثلاث مرة واحدة لا يجلس إلا في الثالثة. كيفية خامسة 11 ركعة ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، ركعة وركعة وركعة ثمان. هذه كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في صحيح الإمام مسلم. يتشهد بعد الثمان يجلس التشهد ثم يقوم لا يسلم، يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة، فهذه تسع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر. شفتوا هذه الكيفية الخامسة 11 ركعة يصلي ثمان مرة واحدة بدون جلوس بدون تشهد إلا في الأخير، يجلس يتشهد ثم ما يسلم، يقوم يوتر بركعة ثم يسلم، هذه تسع صلى، وهو بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس، هذا أيضا في صحيح الإمام مسلم. هذه كيفيات لا مانع الإنسان أحيانا ينوع فيها. كيفية السادسة يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة، ست كلها متواصلة بعدها تشهد، بعد السادسة تشهد، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة واحدة ثم يسلم ثم يسلم، هذه كم؟ سبع، ست، ثم يجلس التشهد ثم يقوم يصلي، الآن سبع، يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فهمنا هذه كلها كيفيات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة التراويح. ويجوز للمرء أن يصلي أي قراءة في ثلاث الوتر، عرفنا الآن في الركعة الأولى سورة الأعلى والثانية الكافرون، وفي الوتر يصلي قل هو الله واحد بعد الفاتحة دعاء قنوت الوتر، آخر مسألة في هذا الدرس، دعاء قنوت الوتر بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع في آخر ركعة، طبعا في الوتر بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع يقنت أحيانا بالدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، دعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن علي كما عند أبي داود والنسائي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد ما يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وينتهي من الدعاء اللهم صل على محمد، لأن هذا ثبت عن الصحابة عن أبي بن كعب في عهد عمر رضي الله عنه عندما كان يصلي بالناس كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء القنوت، وكذلك أيضا عن غيره. هذا الذي جاء فيه من السنة أن إذا انتهى من الوتر وسلم أن يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يمد بها صوته في آخر الثالثة سبحان الملك القدوس ويرفع في الثالث. هذا في صحيح سنن أبي داود 1284. هذا ملخص للقيام. قنوت قلنا الآن يكون قبل الركوع، إيه في رمضان أو في غيره، لكن يجوز بعد الركوع، يجوز من ناحية الجواز. انتهينا هذا الجواز سؤال مباشر يعني، انتهينا. واسمحوا لنا إذا طلنا عليكم، هذا ملخص ما أردنا أن نذكره اليوم، وبارك الله فينا وفيكم. وأنا من هنا من هذا اليوم يتوقف درس مختصر صحيح الإمام البخاري، ثم نعود إن شاء الله بعد شهر رمضان إلى ما انتهينا منه سابقا في كتاب الطهارة. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.